إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ما يفعله اليهود وما فعلوه بالأرض المقدسة من اعتداءات وتقتيل وهدم للبنايات واعتداء على المسجد الأقصى المبارك، ما هو إلا دليل على عداوة هؤلاء القوم ومن عاونهم للإسلام والمسلمين، فإنهم يفعلون ذلك ديانة وعقيدة قبل كل شيء. قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وما هو إلا دليل على ما تكنه قلوب هؤلاء القوم من العداوة والبغضاء للإسلام والمسلمين، كما أنه دليل على خيانة هؤلاء القوم وغدرهم ونقضهم للعهود والمواثيق. هذه أخلاقهم وهذه صفاتهم التي نبه عليها القرآن الكريم، ولهذا فإنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون. لقد عاش اليهود في المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظنا منهم أن الرسول الموعود المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل سيكون منهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكانوا ثلاث طوائف بالمدينة النبوية، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب معهم عهودا ومواثيق من أجل الأمن والسلام واستقرار المدينة، من ذلك أنهم يحترمون المسلمين ولا يطعنون في دينهم وفي نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يدافعون عن المدينة، وأنهم لا يقفون مع المشركين في محاربتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من البنود التي تضمنتها وثيقة العهد والميثاق التي كتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء. وهذا دليل على أن الإسلام دين عدل ودين ميثاق، كما أنه دين قوة وبر وإحسان. لكن هؤلاء اليهود لخبث طويتهم وسوء نيتهم وخيانتهم وغدرهم لم يتحملوا ذلك، وجعلوا ينقضون المواثيق في كل مرة لما رأوا ما من الله عز وجل به على عباده المؤمنين من القوة والرفعة والانتصار، وخاصة بعد وقعة بدر أغاظهم ذلك وأظهروا ما في قلوبهم من الحقد والحسد للإسلام والمسلمين، أظهروا ما كانوا يخفونه خوفا على دمائهم وأموالهم. فهؤلاء يحسدون المسلمين على كل شيء، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. كانوا إذا سمعوا كلمة آمين يحسدون المسلمين، وكذلك السلام. فكيف نقول إنهم يحبون السلام ونسعى مع هؤلاء من أجل السلام وهم يبغضون السلام، إلى درجة أنهم كانوا إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حيوه وقالوا: السام عليك. والسام هو الموت. والمقصود أنهم لما رأوا ما من الله عز وجل به على عباده المؤمنين من القوة والانتصار والغلبة والتمكين في الأرض أظهروا ما في قلوبهم، وبدأوا يوقعون العداوة والبغضاء بين عباد الله المؤمنين، وبدأوا يرتكبون بعض الأعمال التي تعد نقضا للميثاق والعهد. فبنو قينقاع ذكر أهل السير أن امرأة جاءت إلى سوقهم وكانوا صاغة وتجارا وصناعا للأواني، هؤلاء بنو قينقاع، جاءت إلى سوقهم لتبيع شيئا، وجلست عند صائغ منهم وأرادوا منها كشف وجهها فأبت، فعقد ثوبها إلى ظهرها أو على ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها يعني عورتها، فضحك عليها اليهود، فضرب أحد المسلمين ذلك اليهودي فقتله، فقتلوا المسلم ووقع بينهم شر وفتنة، وهذا العمل منهم يعد نقضا للميثاق. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام في رقابهم وأموالهم وذريتهم. لكن تدخل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وشفع لهم، لأنهم كانوا حلفاء، فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقبض أموالهم وأمرهم أن يخرجوا من المدينة. أما الطائفة الثانية وهم بنو النضير فإنهم نقضوا العهد وهموا بأمر عظيم وهو قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في القصة المعروفة، هموا بهذا الأمر فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وأمرهم أن يخرجوا منها، كما ثبت في المستدرك أنه عليه الصلاة والسلام أجلاهم من المدينة وأمرهم أن لا يأخذوا معهم إلا ما حملت إبلهم من الأمتعة والمال إلا الحلقة وهي السلاح، فإنه حرمه عليهم وجردهم من سلاحهم. فأنزل الله تعالى قوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، خرج بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى خيبر وتفرقوا في أرض الله شذر مذر. أما بنو قريظة فإنهم كذلك نقضوا العهد، وذلك أنهم خرجوا يوم الأحزاب مع المشركين لمقاتلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن العهد كان أنهم لا يقاتلون مع المشركين، لكنهم خانوا هذا العهد وغرتهم قوتهم وظنوا أنهم لا يتمكنوا منهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب ودخل بيته ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام وقال له وضعت السلاح؟ أما إن يعني الملائكة لم نضع السلاح، أخرج إليهم. وأومع إلى بني قريظة، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم حصارا شديدا حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتقسم أموالهم، كذا روى البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعدما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لما نقضوا العهد وخرجوا مع المشركين ولم يحترموا ما كان بينه وبين المسلمين، حاصرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتل منهم الرجال وسبى منهم النساء والذرية وأخذ أموالهم. وهكذا يسلط الله عز وجل رسله على من يشاء. والمقصود أن هؤلاء أهل خيانة وأهل غدر، نسأل الله أن يقينا شرهم، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فما سبق يدل على أن هؤلاء الشرذمة من القوم لا عهد لهم، فهم أهل خيانة وأهل غدر وكذب وبهتان. قال الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. من أجل هذا لعنهم الله وغضب عليهم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، كما قال عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذه صفتهم، هذه أخلاقهم، لا يتغيرون أينما كانوا، أينما كانوا فهذه أخلاقهم وهذه طباعهم: الغدر والخيانة والمكر والخديعة، نعوذ بالله من شرهم. وهذا يدل كذلك على أنه لا ينفع معهم سلم ولا وئام ولا مصالحة ولا تعايش، لأنهم ينقضون الميثاق والعهد، لأنهم يغدرون، لأنهم يحسدون المسلمين على كل شيء. فلا ينفع معهم إلا القوة والسلاح. ولهذا يجب على المسلمين كافة أن تجتمع كلمتهم وأن يتهيأوا لهذا الأمر العظيم، حكاما ومحكومين، أن يستعدوا بالتوحيد والإيمان والتوبة النصوح قبل كل شيء. فالنصر لا يكون إلا بهذا الأمر العظيم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فما نراه اليوم عند المسلمين من أمور الشرك والمعاصي والفرقة والنزاع، هذا سبب للهزيمة والخذلان، نعوذ بالله. وهذا موضوع آخر نبهنا عليه مرارا. فإذا أردنا أن ينصرنا الله جل وعلا على هؤلاء، على أصحاب القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فما علينا إلا أن نعود إلى ربنا عز وجل وأن نستنصره وأن نتمسك بدينه وأن نجاهد هؤلاء القوم لإعلاء كلمة الله جل وعلا. وكذلك عليه أن يستعدوا بالقوة والسلاح لمجابهة هؤلاء، لأن لهم قوة ولأن لهم دعما من أمريكا وغيرها من البلدان، ونحن في الحقيقة ضعف في هذا الباب. والله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذا عاد المسلمون إلى دينهم واستعانوا بربهم وقاتلوا هؤلاء صفا واحدا وكلمة واحدة لإعلاء كلمة الله، فإن الله تعالى سينصرهم ويرفع عنهم الهم والغم ويرفع عنهم الظلم. وكل آت قريب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالشجر أو الحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، لا يقول يا عربي يا فلسطيني يا كذا وكذا. فقضية فلسطين هي قضية كل مسلم، هي قضية كل من آمن بالله واليوم الآخر واتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلى الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفيما سبق أن الله تعالى يجعل العزة والرفعة والعاقبة الحميدة لأهل الإيمان والتقوى، لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لما تمسك المسلمون بدينهم واتبعوا رسولهم عليه الصلاة والسلام واجتمعت كلمتهم على البر والتقوى نصرهم الله وأذل هؤلاء اليهود وأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وجردهم من سلاحهم، فتفرقوا في أرض الله تبارك وتعالى ذليلين صاغرين بإذن الله تبارك وتعالى. فسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين. وكذلك إذا عاد المسلمون إلى دينهم في فلسطين وفي غيرها واستعانوا بالله تبارك وتعالى في قتال هؤلاء، فإن الله تعالى ينصرهم ويجعل لهم العاقبة الحميدة. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال: والعاقبة للمتقين. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنسأل الله جل وعلا أن ينصر عباده المؤمنين وأن ينصر المستضعفين في كل مكان وأن يرفع الظلم والطغيان عن أهل فلسطين وعن جميع المسلمين وأن ينجيهم من كيد هؤلاء الشرذمة من البشر. اللهم إنا نسألك أن تجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عليهم بأسك وعذابك، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إلى دينك وثبتنا عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم اهد حكامنا سبيل الرشاد. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم أظهر دينك وانصر عبادك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وفرج همومنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.